إذا دخل الرجل المسجد قبل الغروب هل يتسمم أم لا؟ إذا دخل المسجد قبل غروب الشمس أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس على طلوع الفجر هل يقال مغالبة أو قفلة أو صلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل ثم جاء الرجل الاخر بحسنه وجده صلى الله عليه وسلم من رسول الله ولا تزوج على رسول الله هذه ايضا من الخامس من رأس الاسباب المستثناه من احاديث الليل وصلاه ايضا جنون وشاهد الطلاب في هذه المسائل ان نواه الاسلام يحرمها ولا تكون مؤكده في احد الليل وان الرسل لا تملك العموم في ارجح قولي علماء نعم هل تقع على كيف من الناس ويقوم أن غير الزوع والجيب أفضل من عالك وعلى الجريب من الوصف في بالك فقال إن الهنة كل أجل كل أجل أجل أجل أجل أجل فقال الرسول ما يمر كمان يخطى للسوق ولأولا يشهدون عن الناس وعن الناس رضي الله عنه أن أصحاب الأنا قرن بالعلم رضي الله عنهم إن كان هذا العلم موجع الفوز قاموا بأمر أحدين قبل صلاة المسجد يبعد ما بمدخل ويحكم صلاته دخل المدخل والذي يبقي الصلاه وانه يحكم صلاته فشرف الامير كذلك اما من دعنا من صلاته ما لم يحصل على من المدخل لكن لا يقوم به الا الوزن اذا كان وزن قريب وزن قصيره او غير من الحياه